المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب فأنت في الوطن المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب فأنت في الوطن سكانه أطيب أخلاقهم ترحاب على مدى الزمن المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب فأنت في الوطن تلقى به الأمان والود والحنان تلقى المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب فأنت في الوطن يا بلد الجمال وطيب الخصال يا بلد الجمال وطيب الخصال يا بلد الجمال وطيب الخصال يا بلد الجمال وطيب الخصال يفديك كل غالي والروح والبدن المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب فأنت في الوطن تطوان يا تطوان يا نفحة الجنان تطوان يا تطوان يا نفحة الجنان تطوان يا تطوان يا تطوان يا نفحة الجنان تطوان يا تطوان يا نفحة الجنان تطوان يا تطوان يا نفحة الجنان كم أنعم الرحمن عليك من منن المغرب الحبيب به الهوى يطيب المغرب الحبيب به الهوى يطيب أبشر أيا غريب